يا أحمد يا محمد أنت الغالي، يا أحمد يا محمد أنت الغالي، يا أحمد يا محمد أنت الغالي، يا أحمد وباسمك راح تبالي، يا أحمد وبحبك يا نياني، يا أحمد مدحك دوم بيحلالي بالغالي. أبا الزهرة أبا القاسم زاد قلبي ولوح، يا من اسمك نهر يجري جوات الضلوع، بحر الجود والشرف يلي نورت الربوع، على جبين المعالي نورك ساطع سطوع، شرفت المدينة يا اللي شرفت المدينة، يا أحمد يا محمد أنت الغالي، يا أحمد يا محمد أنت الغالي، يا أحمد وباسمك راح تبالي، يا أحمد وبحبك يا نياني، يا أحمد مدحك دوم بيحلالي بالغالي. قامات الجمال مالك مار قربك مرة يا حين ولا قال، مين المثلك أبا الزهرة مالك من مثال، نورك زين دنيانا يا خير الرجال، يا هادي يلي جمالك دوبنا، جمالك دوبنا يا هادي، يلي جمالك دوبنا، يا أحمد يا محمد أنت الغالي، يا أحمد يا محمد أنت الغالي، يا أحمد وباسمك راح تبالي، يا أحمد وبحبك يا نياني، يا عظيم الجاه، واللي ماشي ع دربك سعيد بمسعان بالجنات، يا هنا قلبه يا بشرى، يا هادي يلي حبك يسري فينا، يا هادي يلي حبك يسري فينا، يلي حبك يسري فينا، راح تبالي.